بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الخطبة، قال أبو داود رحمه الله باب في الخطبة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. فذكر أن أصل التشهد هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: إن لم يتشهد في الخطبة فهي حالها كحال اليد الجزماء، أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها، وبالتالي كل خطبة ليس فيها تشهد. وأن الإنسان يكثر من قول لا إله إلا الله ويكثر من قول أن محمدا رسول الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. وبالتالي كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مقطورة ومقطوعة. لذلك قال: فإذا اعلم أن السنة في ابتداء جميع الأمور الحسنة أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. قال: وإن اقتصر على بسم الله إلا في المواضع التي ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بسم الله. يبقى الأصل في ذكر الله تعالى أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقتصر على قول بسم الله إلا في المواضع التي وردت في عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر فيها على قول بسم الله. قال: فالسنة في هذه المواضع الاقتصار على لفظ بسم الله. وبالتالي نقول أن هذه الألفاظ قلنا في مسألة البسملة على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، أن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي لم يرفع أو لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يبقى الأصل كده في الدعاء هو رفع اليدين عند الدعاء. ونقول في مواضع لم يرد فيها رفع اليدين يبقى عند ذلك ندعو دون أن نرفع اليدين، كحال الإنسان دبر الصلاة، في دبر الصلوات يبقى في دعاء ولكن ليس فيها رفع اليدين لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه. وطبعا الدليل على ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء يعلم الدعاء، يبقى يقول ذلك الدعاء دبر الصلوات. قلنا معنى ذلك ثبوت الدعاء دبر الصلاة ولكن دون أن نرفع اليدين، لأنه في هذا الموضع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين، لكن الأصل كده في الدعاء هو رفع اليدين أصلا. أيضا يبقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقتصر على قول بسم الله إلا في المواضع التي اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو اقتصر على تلك اللفظة. لذلك ذكر التفصيل أن الأحاديث الواردة في التسمية على أربعة أقسام. ذكر الشارح وقال أن الأحاديث الواردة في التسمية على أربعة أقسام. قال: القسم الأول ما وقع فيه بسم الله الرحمن الرحيم تاما، كهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم هو أقطع. قال أيضا قسم الثاني ما وقع فيه لفظ بسم الله فقط من غير زيادة عليه، من غير زيادة عليه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب إليه طعاما كان يقول بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما كان يقول بسم الله. كذلك قال ما وقع فيه بسم الله مع زيادة ما وغير لفظ الرحمن الرحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. يبقى لم يقتصر فيها على بسم الله فقط، ولكن كانت فيها تلك الزيادة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله. أيضا قال القسم الرابع اللي ورد فيها ذكر اسم الله، ذكر اسم الله عز وجل، ولكن من غير تصريح بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بلفظ بسم الله. يبقى الأمر نقول في ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى نقول بصفة عامة الأمر هنا متسع، لكن يبقى في الحالة دي هنقتصر على قول بسم الله الرحمن الرحيم في المواضع التي ورد بذلك، ويقتصر على قول بسم الله في المواضع التي ورد على ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله وغير ذلك. يبقى كان زيادة على البسملة على بسم الله، يبقى نقول في المواضع التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى السنة هو الاتباع، السنة دائما هو الاتباع، ولا نزيد على ما ورد من أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه لم يوسع لنا هذه المسألة. يبقى بيقتصر على هذا القول. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما عطس عند رجل وقال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، على ذلك أنكر ابن عمر رضي الله عنه عليه هذا القول. عند العطاس نقول الحمد لله، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قال عنها أنها كنز من كنوز الجنة، ولكن انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه ينكر على ذلك الرجل عندما زاد في ذلك الذكر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى الاتباع، لا نحتاج إلى الابتداع في دين الله، ولكن نتبع ولا نبتدع، فقد كفانا الله عز وجل بما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تنزيل الناس منازلهم. قال باب في تنزيل الناس منازلهم، ثم ذكر عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. فكما يذكر أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، يبقى كسرة من الخبز، قطعة من الخبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فلما قيل لها في ذلك أي يستفسر من فعل عائشة رضي الله عنها كيف فرقت بين الاثنين، هذا سائل والآخر يسأل أيضا، فالسائل الأول أعطته قطعة من الخبز والسائل الثاني أقعدته عائشة وقدمت له ذلك الطعام حتى أكل، فلما قيل لها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتحركون إلا من خلال النصوص، أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتحركون إلا من خلال النصوص. يبقى المحرك للصحابي في التزام ذلك القول أو التزام ذلك العمل هو النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازل، أي عاملوا كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف. قال والمراد بالحديث يبقى الحض على مراعاة مقادير الناس وعلى مراعاة مراتب الناس ومناصب الناس، وعلى ذلك سواء في المجالس أو في القيام في غير ذلك من الحقوق. يبقى على ذلك نقول لابد من مراعاة مقادير الناس ومراتب الناس. يبقى نقول ليس هذا من باب التفريق بين القوم، ولكن أنزلوا الناس منازلهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول الكل يتساوى في الحقوق والواجبات، الكل يتساوى في الحقوق والواجبات، ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يتم ذلك الأمر بمراعاة مقادير الناس ومراتب الناس. الناس يختلفون والناس يتفاضلون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول يبقى نعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرع. ذكر أيضا في رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المحسن. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. قال إن من إجلال الله من تبجيله ومن تعظيمه سبحانه وتعالى هو إكرام ذي الشيبة المسلم، يبقى على ذلك تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس ورفق به والشفقة عليه ونحو ذلك. يبقى نقول أنزلوا الناس منازلهم، يبقى فيها توقير للكبير وفيها احترام للصغير، يبقى الدين يحض على ذلك ويحث على ذلك. فلذلك قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يبقى الشيخ الكبير يبقى نعطيه ذلك الإكرام، نعطيه ذلك الإكرام بتوقيره في المجالس ورفق به. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كبر كبر، يعني كان يقول كبر كبر، يبقى نقول على ذلك يقدم ذلك الكبير في الكلام وفي غير ذلك كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يبقى أيضا هذا أيضا بنكرم حامل القرآن ولكن غير الغالي فيه والجافي عنه، يبقى الذي لا يتجاوز الحدود وكذلك غير المعرض عن القرآن، يبقى حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يبقى غير المتجاوز الحدود في العمل وكذلك غير المعرض عن كتاب ربي سبحانه وتعالى عن تلاوته وعن قراءته بالصورة الصحيحة. يبقى وحامل القرآن يبقى لا يقصد من ذلك هو من حفظ القرآن دون فهم معانيه أو أن عمل هذا الإنسان نقول مخالف تماما لما يحفظ من كتاب ربه، ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحملون تلك الآيات في صدورهم إلا وكانوا يقومون بتنفيذ ما اشتملت عليه من مدلولات ومن مفاهيم. قلنا الصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم إن هو الحفظ المنعزل عن العمل أو منفصل عن العمل، نقول الحفظ يبقى معاه العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا قبل ذلك من قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان من كان يقرر القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وأبي بن كعب كانوا يقولون أنهم يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم بعد ذلك كانوا يعملون بما فيها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. دائما كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الآيات ثم يقفون على المعاني ومدلول الآيات وما اشتملت عليه من حكم والأحكام ومواعظ ونصائح ثم يطبقون ذلك في واقع الحياة ثم يأتون فيأخذون بعض الآيات الأخرى. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لم يكن هناك مسابقة بين الصحابة في أيهم أكثر أو أيهم أسرع حفظا لكتاب ربي سبحانه وتعالى وأن يكون ذلك بمعزل العمل، نقول علم وعمل، اقتضاء العلم العمل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ثم يعملون، يبقى نقول على ذلك توافق عندهم العلم والعمل، يتوافق عندهم العلم والعمل، يبقى كل مسألة يبقى لها نتائج، كل مسألة يعملون من خلالها. حامل القرآن غير الجافي، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يبقى الجافي عنه يبقى المعرض عن تلاوته، المعرض عن تلاوته وأحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. وإكرام ذي السلطان المقصد، وإكرام ذي السلطان المفسد كما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا قيل يعني أن الإنسان لو يشتغل بالعلم يعني قال اشتغل بالعلم، اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل، اشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العلم. يبقى نقول نسير في خطوط متوازنة، نسير كده دائما في خطوط متوازنة، يبقى زيادة علم معها زيادة عمل. وكل مسألة نتعلمها من كتاب ربنا سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك تطبيق وعمل، يقابل ذلك تطبيق وعمل. قلنا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلتقطون بأسماعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهم واقع في حياتهم، لكن يلتقطون بأسماعهم الكلمات ثم يطبقون ذلك في واقع حياتهم، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لن تزول قلم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه فيما عمل به. وكل مسألة بتتطلب من الإنسان التطبيق والعمل، تتطلب التطبيق والعمل. نقول لأننا سنوقف بين يدي تبارك وتعالى ونسأل عن هذه المسألة التي تعلمناها من كتاب ربنا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين العمل بهذه المسائل؟ أين العمل بهذه الآيات؟ أين العمل بهذه الروايات؟ يبقى المطلوب كده اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى احنا نتعلم ونطبق، يبقى علم وعمل، يبقى نقول علم وعمل، نقول نعتبر هذه لفظة واحدة، العلم والعمل لفظة واحدة، يبقى لا نقوم بالفصل بين هاتين الكلمتين، ولكن علم وعمل، يبقى معنى ان احنا بنزداد علم، يبقى بنزداد تطبيق. وهذا ما ذكرناه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. كل مسألة احنا نتعلمها بنزداد علم، وبالتالي نزداد قربة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى كل مسألة احنا نتعلمها بنزداد بها علم. لذلك كما بينا قبل ذلك من كلام الإمام النووي رحمه الله لما ترجم هذه الترجمة في كتاب رياض الصالحين قال زيادة الطاعات مع زيادة العلم، قال زيادة الطاعات مع زيادة العلم، نزداد طاعة لله تبارك وتعالى. وذكرنا أنه ذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فما كان يدع لا في ركوع ولا في سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن. يبقى معنى كده كل آية بتنزل يبقى فيها حكم الأحكام أو نقول فيها إرشاد من الإرشادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم ذلك، ومع تقدم العمر كان بيزداد الوحي، يبقى بيزداد الأوامر بيزداد التطبيقات. ولذلك قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر، وكذلك أيضا تزداد الطاعات مع كل مسألة توضع في رصيد المعرفة عندنا. يبقى ما فيش حاجة نقول علم منفصل كده عن العمل، علم وعمل، نقول نعتبر ذلك كلفظة واحدة، علم وعمل، اقتضاء العلم العمل. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الرجل يجلس بين رجلين بغير إذنهما. قال باب في الرجل يجلس بين رجلين بغير إذنهما. ذكر في رواية عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، أو لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، أو قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. كذلك في رواية أخرى أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل رجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل رجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يبقى على ذلك يبقى لا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يبقى نقول إن كان يسير في الطريق أو كان يقعدان يجلسان مع بعضهما البعض، يبقى على ذلك لا تأتي ثم تفرق بين الاثنين، يبقى لا تفرق بين الاثنين. فنقول هذا أدب من الأداب الذي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تجز بين اثنين أو لا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفريق بجلوس بينهما. أقول قد يكون هناك يعني يسر أحدهما إلى الآخر بحديث، فعلى ذلك لا تقطع ذلك الحديث بينهما، فإن جلس بينهما يبقى عند ذلك حيفرق بين هذين الاثنين ويقطع ذلك الحديث الذي كان بينهما. يبقى هذه صورة، وكذلك أيضا يعني كيف تفرق بين اثنين بدون إذنهما، ونقول هذا من سوء الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا حق للإثنين، فلا يحل لك أن تفرق بين الإثنين إلا بإذنهما إن أذن لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوما في أداب إحنا لا نقوم بمراعاة هذه الأداب، قلنا كالإنسان عندما يتحدث مع الآخر يأتي ثالث ثم يطلب مسألة، نقول هذا حق لمن يتحدث معه، هذا حق لمن نتحدث معه، لكن نقول دائما كده إن كان حوار بيدور بين فلان وفلان يأتي آخر ثم يقطع ذلك الحوار، قلنا لأنه أراد عرض مسألة، أراد عرض مسألة، هذا لا يتم إلا بإذنهما. وكذلك أيضا لا تقطع حديث الاثنين، يعني تقطع الحديث الذي يدور بين الاثنين، قلنا دي أداب، ولابد من مراعاة الأحوال، لابد من مراعاة الأحوال، لا يكون هجوم على حقوق الآخرين ولا على حرية الآخرين. يبقى بننتبه كده، يبقى لا يكون هجوم على حرية أو حقوق الآخرين، ولكن هناك نوع من أنواع الأدب، يبقى لابد من التأدب في الحديث، ولابد أيضا في التأدب عندما نقوم بعرض ذلك الإذن أولا، فإن أذن وإلا انصرفنا، يبقى ده حق أساسا، يعني هذا حق، ولكن وكأنه له الحق في أن يهجم على هذا الإثنين ثم يقطع ما بينه من حديث أو من مودة أو من سر يدور بين الإثنين. فعلى ذلك بننتبه أن دي آداب، آداب، ونقول المسلم الملتزم يعرف بتطبيق واعتماد والشمال على تلك الآداب. يبقى نقول كما نقول هذا إنسان مؤدب، هذا إنسان مؤدب، يطرى إحنا بنحكم عليه المعيار اللي إحنا بنحكم من خلاله أن هذا رجل مؤدب، يبقى بنحكم من خلال التزامي وتطبيقاتي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أدب عرفي بين الناس، يبقى هناك أدب عرفي وله معايير، نقول فلان مؤدب، يبقى مؤدب ده بمعايير، معايير الدنيا، لكن لما نقول هذا إنسان مؤدب يبقى بمعايير الدين، وبالتالي يبقى في معايير نحكم من خلالها على أدب هذا الإنسان أو على سوء أدب هذا الإنسان، يبقى من خلال المعايير، يعني قد نراه مؤدبا في الدنيا ولكن بمعايير الدين هذا ليس بمؤدب، هذا ليس بمؤدب، قلنا لأنه هناك دقائق بيغفل عنها ذلك الإنسان، يغفل عنها هذا الإنسان، وبالتالي نقول دوما يعني المحرك للإنسان هو النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في جلوس الرجل، يبقى في جلوس الرجل يبقى في كيفية جلسة الرجل. قال في رواية، قال عن ربيح ابن عبد الرحمن عن أبي عن جدي عن أبي سعيد عن جدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده أو احتبى بيديه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده أو احتبى بيديه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع، وقال موسى المتخشع، قال المختشع، وقال موسى المتخشع في الجلسة، قال أرعدت من الفرق، قال أرعدت من الفرق. فبيذكر باب في جلوس الرجل، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه، وفي رواية نصب ركبتيه، جمع ساقي إلى بطني مع ظهري بيديه، عوضا عن جمعهما بالثوب. يبقى نقول كده، يبقى نصب قال جمع الساقين إلى بطنه مع ظهره، في الحالة دي قاعد وبيرفع الساقين، ونقول على ذلك بيضم الساقين بديه إلى بطنه، غير الاحتباء بالثوب. غير الاحتباء بالثوب، قلنا الاحتباء بالثوب، قلنا عن مخافة يبقى أن تظهر عور ذلك الإنسان، لكن كان يحتبي بيديه، جلسة الاحتباء أي القرفصاء كما ورد في الرواية الثانية. قال جمع الساقين إلى بطنه، يبقى بينصب الساقين كده، يجمع الساقين إلى بطنه بيديه. قال عوض عن جميع بالثوب، فالاحتباء باليدين غير منين عنه إلا إذا كان ينتظر الصلاة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء. الرواية الثانية أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد القرفصاء، قال وهي جلسة المحتبي وليس المحتبي بثوبه، ولكن الذي يحتبي بيديه كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع، قال موسى المتخشع، قال في الجلسة قال أرعدت من الفرق. يبقى من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي جلسة الخاشع الخاضع المتواضع. يبقى جلسة الخاضع الخاشع المتواضع، جلسة فيها نوع من أنواع التواضع، ونقول على ذلك كان يجلس القرفصاء صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نقول قالت أرعدت من الفرق، أي من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا لأصحابه، يبقى كان أمانا لأصحابه، وبالتالي لكن من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول هذا رجل عظيم في القوم ولكن يجلس جلسة متواضعة، فعلى ذلك ما في هيبة لذلك، هيبة لذلك العالم، وبالتالي لما نراه يتواضع في جلسته، يتواضع في نقول طعامه، أو يتواضع في كلامه في مشي، يبقى كل ذلك نقول بتظهر عليه الهيبة. ولذلك قالت فقالت أرعدت من الفرق، أي من الخوف، ولكن طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمانا لأصحابه، أمانا لأصحابه. ثم ذكر باب آخر، باب في الجلسة المكروهة، قال باب في الجلسة المكروهة. ثم ذكر عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سوين أنه قال مر برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي. يبقى قال وضع يده اليسرى خلف ظهري واتكأ على إلية يدي اليمنى، فقال تقعد قعدة المغضوب عليهم، قال تقعد قعدة المغضوب عليهم، أي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة. والمقصود بالمغضوب عليهم يبقى نقول ليس طبعا المغضوب عليهم في القرآن هم اليهود، يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا أن المغضوب عليهم هم اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المغضوب عليهم بصفة عامة يبقى من الكفار والفجار المتكبرين، ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومن مشيتهم. يبقى على ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذه الجلسة، هذه جلسة مكروهة، جلسة المغضوب عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة المتكبر. يبقى على ذلك إياك أن تجلس حتى في الجلسة، حتى لو يقصد قصيدا ذلك الأمر، ولكن ينتبه حتى في جلسة الإنسان لابد أن تنتبه. يبقى ألا نأتي بجلسة نقول بيجلس بها المتكبر، أو نقول الذي دخل إلى قلب العجب أو الزاو، يبقى إحنا بننتبه حتى في جلسة الإنسان، نقول هو يقصد ذلك الأمر ولكن لا تتشبه بأمثال هؤلاء، يبقى بننتبه، يبقى حتى في الجلسة، يبقى جلسة المتواضع ليس جلسة المتكبر ولا جلسة الذي دخل إلى قلب العجب والزهو، وبالتالي بننتبه حتى في الجلسة لها أثر على خلق الإنسان. قلنا حتى لا يظن بك ظن السوء، حتى لا يظن بك ظن السوء، يبقى نقول هذا نوع من أنواع التعالي، هذا نوع من أنواع الكبر، هذا من نوع من أنواع العجب، فنقول على ذلك ينفي الإنسان عن نفسه حتى هذه الفعلة، حتى لو يكون قاصدا لها، يبقى بالشرط أن يكون قاصد، ولكن التشبه بأهل الكبر يبقى على ذلك أمر مشين، يبقى أمر نقول عند ذلك ينبغي على الإنسان يدفع عنه أمثال هذه الأمور، ولا تشبه لا من قريب ولا من بعيد بأمثال هؤلاء المتكبرين الفجار، وبالتالي الذي دخل إلى قلوبهم العجب والكبر. ثم ذكر باب آخر، وباب في السمر بعد العشاء، قال باب في السمر بعد العشاء. ثم ذكر عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، يبقى كان بينهى عن النوم قبل العشاء وينهى عن الحديث بعد العشاء، وبالتالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها. قلنا مخافة أن الإنسان يطيل في النوم فعند ذلك لا يصلي العشاء في جماعة، يبقى نقول على ذلك فوتوا ذلك الخير، على الرغم أن احنا نقول ليس في النوم تفريط كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مخالفة، يبقى لا تنام قبلها إلا إن تأكد الإنسان أن هناك من سيقوم بإيقاظه في ذلك التوقيت، لكن لا تنام قبلها مخافة ألا يدرك صلاة العشاء في جماعة، ومخافة أنه يطول به النوم فلا يدرك ولا ينتبه إلى الصلاة. وبالتالي إحنا بنطلب الطاعات ونتربص لفعل الطاعات، يبقى نتربص ونقول أي سبب من الممكن يدفع الإنسان للغفل عن فعل الطاعة يبقى نبعد ذلك السبب عن الطريق، فلا ننام قبل صلاة العشاء، قلنا مخافة أن يتفلت منك ذلك الأجر والثواب، رغم أنه ليس في النوم تفريط، ولكن نقول هنا مخالفة، يبقى كانت المخالفة، وبالتالي إياك يعني أن تأتي بأي سبب الأسباب التي يتفلت بسبب الطاعات أو تتفلت من الطاعات أو تغفل عن فعل الطاعات. وكان هنا عن الحديث بعدها، قلنا مخافة أن يطول بك المجلس فتغفل عن قيام الليل أو حتى تغفل عن صلاة الصبح، ولذلك نهى عن النوم قبلها، يبقى قبل صلاة العشاء لما فيه من خوف فوت الجماعة، والحديث بعدها المحادثة بعدها أن يؤدي إلى إكثار فيؤدي إلى تفويت قيام الليل، بل يؤدي قد يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح. ونقول حتى لو كان الإنسان بيقوم الصبح يقوم لصلاة الفجر، ولكن نقول إنه يعني نقول بيسر الوقت الطويل، فقد يقوم لصلاة الصبح وليس به النشاط المطلوب، يعني ليس به النشاط المطلوب، نقول يأتي ونوع من أنواع الكسل، يعني نوع من أنواع الكسل، يبقى على ذلك نقول يؤدي الصلاة وهو كسلان أو هو مجهد فلا يدرك ما يستمع إليه من آيات، لكن المفترض أن احنا هنقبل على الطاعة بنشاط وهمة، هنقبل على الطاعة بنشاط وهمة، يبقى كل سبب مانع من نشاط الإنسان في الطاعة أو كل سبب نخشى منه فوات تلك الطاعات يبقى لابد من إبعاد ذلك السبب، والأصل هو في إقبال العبد على طاعة رب سبحانه وتعالى بنشاط وهمة، يبقى نقبل على طاعة الله عز وجل يبقى بنشاط وهمة، ولا نقبل على طاعة الله عز وجل والإنسان قد أصيب بنوع من أنواع التعب والإرهاق، فده حيدفعه أنه لا يستمتع بهذه الطاعة التي يؤديها لرب سبحانه وتعالى، يبقى هي تأدية واجب، يبقى كأن الطاعة دي نؤديها تأدية واجب، لكن أين ذلك استمتاع بالطاعة؟ أين لذة الطاعة؟ ما هو طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، يبقى الإيمان والطاعة هي لها طعوم طيبة حلوة، وبالتالي نسعى إلى ذلك نتذوق طعم الإيمان، ثلاثة ما كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، يبقى كل ده من خلال التطبيقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، نقول للصائم فرحتان، يبقى في فرحة كده بإتمام الإنسان للطاعة، لكن لما يؤدي الطاعة بنوع من أنواع نقول الكسل أو القمول أو نتيجة التعب والإرهاق فلن تؤدي الطاعة بالصورة المطلوبة ولن نحصل على الأثر المرغوب أو المطلوب من تلك الطاعات. لكن كيف يكون إقبال الإنسان، فرح الإنسان بإقبال على طاعة رب سبحانه وتعالى، وبالتالي ندرك معاني تلك الطاعة ونرى أثر تلك الطاعات في النفوس. لذلك كما بوب أبو داود رحمه الله باب في السمر بعد العشاء، ثم ذكر باب آخر وباب في الرجل يجلس متربعا، قال باب في الرجل يجلس متربعا، ذكر رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. قال بواب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في الرجل يجلس متربعا. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.